عبد الله يا مسيوب يا ابن يا ابن عبد الله يا مسيوب يا ابن يا ابن على المهد روح تذوب يا ابن يا ابن. ان شاء الله هذا الرضيع ترى باب الحوائج يقضي الحوائج عظيم عظيم عبد الله. عبد الله يا مسيوب اسمع يا ابني يا ابني عالمهد روحي تلوب يا ابني يا ابني عبد الله عبد الله يا مسيوب يا ابني يا ابني عالمهد عالمهد روحي يتلوب يا ابني يا ابني عبد الله يا مسيوب عبد الله يا مسيوب يا ابني يا ابني عالمهد عالمهد روحي يتلوب يا ابني اريد منك جواب جواب اللي الحسين يقبله ان شاء الله ويشفع لنا ان شاء الله. عبد الله يا مسيوب يا ابني يا ابني عبد الله عبد الله عبد الله اي ما شاء الله يا جواب جواب يا عالمهد عالمهد روح اتلوب يا ابني جاوبني حتى تنطم ان شاء الله. عبد الله يا ما سمعني يا ما شاء الله عالمهد عالمهد روح اي ما شاء الله يا ابني عبد الله يا مصيوب عبد الله ما شاء الله يا ابني عالمهد عالمهد يا ابني يا ابني عبد الله يا مسيوب يا ابني يا ابني عالمهد عالمهد روح ما شاء الله يا ابني يا حسين عبد الله يا مسيوب يا ابني يا عبد الله عبد الله عبد الله يا المهد المهد يا ابني يا ابني يا فرحة عمري ما دامت يا شهقة قلبي المجروح يا شهقة قلبي المجروح ضميتك ما بي عيوني يا طفل عايش بالروح يا طفل عايش بالروح يا ابني يا عين انظر مهدك خالي وليدي يا عين انظر مهدك خالي شلون انظر نحرك مذبوح شلون انظر نحرك مذبوح وشفت النحر مخضوب يا ابني يا ابني وين اطلع الياصب يا ابني يا ابني عبد الله عبد الله يا الله يا ابني يا المهد عالمهد روح لوب يا ابني يا ابني يا دمعات عيني الما تنشف يا مذبوح بسهم البيان. الى خادم الحسين الاستاذ جابر الكاظمي. يا فرحة عمر الما دامت يا شهقة قلبي المجروح ضميتك ما بين عيوني يا طيف العايش بالروح يا عين انظر مهدك خالي يا عين انظر مهدك خالي شلون انظر نحرك مذبوح وشفت النحر مخضوب يا ابني يا ابني وين اطلع الياصوب يا ابني يا ابني عبد الله عبد الله ما شاء الله يا روحين يا ابني عبد الله يا مصيوب عبد الله يا مصيوب اي مجد بارك الله بارك الله علمها روحي يا ابني يا ابني يا دمعة عيني ما تنشف يا مذبوح بسهم البين لو ادري تروحي وما ترجع شان سقيتك ماي العين يا ابني شان سقيتك ماي العين يا دمعة عيني ما تنشف يا مذبوح بسهم البين لو ادري تروح وما ترجع شان سقيتك ماي العين شان سقيتك ماي العين مليت الدنيا وما بيها مليت الدنيا وما بيها وين اطلع واتوجه وين وين اطلع واتوجه وين هو هالامر ما محسوب يا ابني يا ابني او سهم العيد اش ما اطلب يا ابني يا ابني هالامر ما محسوب يا ابني يا ابني السهم العيد اش ما اطلب يا ابني يا عبد الله يا مصيوب عبد الله يا يا يا ابا عبد الله نظر مولاي علمها دروح يا ابني يا عبد الله عبد الله يا مصيوب عبد الله يا مصيوب يا المهاد المهاد روح ابني يا ابني وليدي عد مهدك سهرة عيوني ونادت بدمع الهمال يا عطشان اقعد يا وليدي هاك اشرب ماي الدلال هاك اشرب ماي الدلال عد مهدك سهران عيوني ونادت بدمع الهمال يا عطشان قعيد يا وليدي هاك اشرب ماي الدلال بالطف قطعه وزهرت عمرك بالطف قطعه وزهرت عمرك وانقطعت كل الامال وانقطعت كل الامال او جمر الحزن منشوب يا ابني يا ابني شلون القلب ما يذوب يا ابني يا ابني جمر الحزن منشوب يا ابني على اياب شلون القلب ما يذوب يا ابني يا ابني عبد الله عبد الله يا الله يا يحبك الحسين علمهد علمهد روح يا ابني عبد الله عبد الله جاوبني عبد الله يا ابو عبد الله علمهد علمهد روح ما شاء الله يا ابني يا عبد الله واصعب موقف موقف خلى الروح تحوم يا عبد الله يا عبد الله واصعب موقف موقف خلى الروح تحوم كل ساعة كل ساعة انسى وانظر مهدك كل ساعة انسى وانظر مهدك واتذكر ذبحوك القوم يا ابني واتذكر ذبحوك القوم وردود انسى وانظر مهدك يا ابو عبد الله وردود انسى وانظر مهدك لن خالي امشانك اليوم لن خالي امشانك اليوم وهذا العلي مكتوب يا ابني يا ابني ودمع الجفن مشوب يا ابني يا ابني عبد الله عبد الله يا يا ابا عبد الله يا علمهد علمهد ما شاء الله يا ابني عبد الله يا مصيوب عبد الله ما شاء الله ها يا ابني علمهد علمهد روح يا ابني يا عبد الله يا عبد الله واصعب موقف موقف خلى الروح تحوم كل ساعة كل ساعة انسى وانظر مهدك واتذكر ذبحوك القوم كل ساعة انسى وانظر مهدك واتذكر ذبحوك القوم وردود انسى وانظر مهدك لن خالي امشانك اليوم لن خالي امشانك اليوم هذا العلي مكتوب يا ابني يا ابني ودمع الجفن مشوب يا ابني يا ابني عبد الله عبد الله ما شاء الله يا ابني علمهد علمهد روح يا ابني عبد الله عبد الله عبد الله يا ابني يا ابني علم المهاد على المهادر يا ابني واليدي مهمومة وناديت باسمك يا ابني ويا زهرة دنياي مهمومة وناديت باسمك يا ابني ويا زهرة دنياي عطشاني وذبحوك قبالي عطشاني وذبحوك قبالي شلون اشرب واتهنى بماي عطشاني وذبحوك قبالي عطشاني وذبحوك قبالي شلون اشرب واتهنى بماي ما تخمد نارك يا وليدي ما تخمد نارك يا وليدي او جمرتك تسعر بحشاي او جمرتك تسعر بحشاي او صوت بدمع مسحوب يا ابني آيات احمل صبر شمدوب يا ابني عبد الله عبد الله عبد الله يا ما شاء الله على ما هادره يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني عبد الله عبد الله احترقت كل صفحات سنيني وراحت ويا الريح الهاب يا ابني يا ابني احترقت كل صفحات سنيني وراحت ويا الريح الهاب ظلت اصرخ يا عبد الله ظلت اصرخ يا عبد الله امصابك شي يا ابني امصابك يا ابني شلون امصاب قبلك ريت تصوب نحري يا ابني يا ابني قبلك ريت تصوب نحري ولا شوف النحرك ينصاب ولا شوف النحرك ينصاب ودمك نسجلت صوب يا ابني يا ابني وصوب العمر مسلوب يا ابني ودمك نسجلك صوب يا ابني وصوب العمر مسلوب يا ابني يا ابني عبد الله عبد الله يا ما شاء الله يا ابني على المهاجر انت عيوني الانظر بيها يا عبد الله شلون انساك يا عبد الله شلون انساك انت عيوني الانظر بيها انت عيوني الانظر بيها يا عبد الله شلون انسى الله يا عبد الله شلون احمل كل هموم الدنيا احمل كل هموم الدنيا ولا ساعة تمر من فرقك وبساعة دفنك يا وليدي وبساعة دفنك يا وليدي دفنا وروح امك وياك دفنا وروح امك وياك وبساعة دفنك يا وليدي وبساعة دفنك يا وليدي دفن وروح امك وياك دفن وروح امك حربني دهر النوم يا ابني يا ابني ولجلك قطعت يدروب يا ابني يا ابني عبد الله عبد الله يا ما شاء الله يا يجلوب يا ابني هاي عبد الله عبد الله يا ابني هاي ابني